يعني يشهد معي أن الرسول قال إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. وأورد من طريق آخر عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن العمر ثلاثا، هذا مرسل، يعني هذه الرواية التي من طريق عبيد بن عمير مرسلة، لأن عبيد بن عمير التابعي، عفوا لا أقول مرسلة، لا يتم القول لأنها مرسلة إلا إذا كان عبيد بن عمير لم يسمع من عمر، فليحرر عن عبيد بن عمير أن أبا موسى استأذن العمر ثلاثا. راجع سماعات عبيد بن عمير من عمر أن أبا موسى استأذن العمر ثلاثا فكأنه وجده مشغولا، فرجع فقال عمر: ألم تسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذنوا له. فدعي فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: لتقيمن على هذا بينة أو لأفعلن. فخرج فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد فقال: كنا نؤمر بهذا. فقال عمر: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الهاني عنه الصفق بالأسواق، الهاني عنه الصفق بالأسواق. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.